Yeah. يرتعي ويلعب وإن Thank you. أحد ويزوجها عم أحد بن حمد. الصلاة على النبي. الصلاة على النبي. ويا What the... عليك يا عم حد محمد، أكرمك يا عم الحج. Yeah. قال هي نعم. الله يكرمك بالقرآن. نعم.